العرب ال ال البوليسيه حطها ما بين قوسين مربعين العدد رقم 26 وكاتبه في الهامش هذه الايه لم ترد في جميع المخطوطات القديمه. برضو حته في جميع دي المقصود بيها المخطوطات الهامه المعول عليها. ليه؟ ان انا هاخد النص اهو قطعا ولا شك ما دام هي موجوده يبقى على الاقل إيراسموس هو اول واحد يضيفها، ده بالميت. لكن مرقس 11 26 دي موجوده فين؟ ادي كاتبين الحذف بتقدير ايه، مش موجوده في السينائيه ولا في الفاتيكانيه ولا في واشنطن ولا في مخطوطات لاتينيه قديمه ولا في السريانيه السينائيه ولا في القبطيه الصعيديه ولا في الارمينيه ولا في الجورجيه. طب انهي مخطوطات بتضيفها في السكندريه والابراهيميه وبيزا؟ يعني موجوده في مخطوطات قديمه. فهو لما بيقول مش موجوده في جميع المخطوطات يعني المهمه المعول عليها، يا اما هم غلطانين. يعني انا بحاول اشوف لهم مخرج من هذا من هذه الصياغه العلميه الخاطئه. الاختلاف التاسع مرقس 15 28 فتم الكتاب القائل واحصي مع اثما. العلماء بيقولوا من ضمن الادله ان النص ده مضاف ان مرقس ما كانش ده اسلوبه. يوحنا سعد كان بيقول كده، متى كتير كان بيقول كده، لكن مرقس ده الموضوع ده ما كانش في دماغه. موضوع تطبيق الافعال اللي عملها المسيح اللي نبوات موجوده في العهد القديم. المهم العربيه المشتركه حطها ما بين قوسين مربعين وكاتبه في الهامش لا ترد هذه الايه في معظم المخطوطات القديمه. كويس. الترجمه اللي بعديها الرهبانه اليسوعيه حذفتها خالص 27 بعديه 29 على طول، وكاتبين في الهامش رقم 21 في بعض المخطوطات هذه الآية، وهي استشهاد بإشعية كذا. هذه الطريقة في الاستشهاد لا تتفق مع عادة مرقس في استعماله لنصوص العهد القديم. إنه لأمر مدهش أن لا تتضمن رواية الآلام عند مرقس أي استناد صريح إلى سورة العبد المتألم الواردة الوارد ذكره في إشعياء 53. يعني إشعياء نفض خالص لفكرة إن اللي حصل للمسيح ده مكتوب عنه في إشعياء 53. دي فكرة مسيحية بحتة. اليهود بيردوا على الكلام ده إن إشعياء 53 بتتكلم عن المسيح. ثانية واحدة. فدي معلومة كويسة كاتبها اليسوعية إن مرقس نفض. النسخة البوليسية حط العدد 28 ما بين قوسين مربعين وكتبه في الهامش رقم 28 تحت هذه الآية لم ترد في أكثر المخطوطات والكتابة من إشعياء 53-12. كويس؟ اصحى يا زيزو. 28 هامش 28. طيب الاختلاف العاشر دي طبعا نهاية انجيل مرقس، مش هقعد اقرا كل ده. مرقس 16 من 9 ل 20 في العربية المشتركة. اقلب الصفحة اقلب. العربية المشتركة حطاهم ما بين قوسين، تمام؟ فتلاقي من اول 9 في قوس مربع وبعدين لغاية 20 في قوس مربع وبعدين في نجمة. كاتبين في الهامش من 9 ل 20 ما جاء في الايات 9 الى 20 لا يرد في اقدم المخطوطات اللي هم السينائيه والفاتيكانيه. العربيه المشتركه كاتبه عنها في المقدمه. في المقدمه دي مقدمه صفحه رقم 124. ايه؟ اليسوعيه. اليسوعيه كاتبه في المقدمه صفحه 124. انا قلت ان هم في العهد القديم بيبداوا الترقيم من واحد لغايه كذا، في العهد الجديد بيبتدوا الترقيم من الاول. يعني حتى لو انت شاري نسخة يسوعية كلها على بعض قاسمين الترقيم. فده صفحة رقم 124 في العهد الجديد. كاتبين وهناك سؤال لم يلقى جوابا، كيف كانت خاتمة الكتاب؟ من المسلم به على العموم ان الخاتمة كما هي الان 16-29 قد اضيفت، يعني ما كانتش موجود في الاصل، لتخفيف ما في نهاية الكتاب من توقف فجائي في الاية 8.